أحسن قائد الشيشان رجل جاهل، قائد الجهاد أو يسمى بالجهاد هنا، أنا أبلغ علما أنه رجل جاهل غير متعلم علم شرع، رجل جاهل أصلا ما لا يعرف عنه العلم. هل العلماء يتكلم فيه يعني وقد وصفهم على؟ لا، على ما سمعنا منه هو لا يعرف أي شيء في العلم وليس له صلة بالعلماء. فنهم ومدارس لهم ومداهنة لذبح شرهم فإنه كافر مثلهم. فالشيخ فوزان يقول بأن المدارة هنا المقصود هو المداهنة، ولكن قال لذبح شرهم، يعني هو كيف يعني كيف نعرف أنه أراد هذا؟ يعني هل بعض قلبه يعني إذا ظهر أي قرينة تدل على أنه موافق على هذا الدين هذا ذبح الكفر والعياذ بالله. قوله ومداراة المقصود المدهن وليس المداراة، قوله ومداراة هنا المقصود المدهن وليس المداراة. وهم يقول لنا أنتم تؤولون الكلام، لا كما يقول، لأن المداراة لدفع شر الكافر جائزة، جائزة ما علق على الشيخ الفوزان عندك المداراة. فقال يقصد بالمداراة المداهنة، هذا هو. وقال هنا يعني قالوا فإنه كثر منهم لأنه مكن رسل الكفار ورد بهم الموافقة على دينهم، يعني مكنهم من إقامة الكنائس في بلاد المسلمين. نعم كذلك، لا يمكن إقامة الكنائس، لكن لا يجوز معابد بناء معابد الكفار في بلاد المسلمين. وإذا لكن الموجود منها هل يهدمها؟ لا. وإذا لكن لو هدمت كنيسة أو صومعة أو غيره لا تجدد ولا تبنى، لا تجدد ولا تبنى. مثلا في مصر كان الحكم القائم قبل ذلك كان يجدد، هذا جهل، هذا جهل. لكن هل هو كفر؟ لا، هذا جهل. شغلة التمرير الحالي اللي هم حيتنفذ نفس في خلال أسبوعين اللي هو قانون العبادة الموحد. كيف العبادة الموحد؟ صرح القانون العسكري به هو عصام شرف طلع عن خلال أسبوعين حيصرح. ما هو قانون العبادة الموحد؟ اللي هو يحق لكل لأي نصارى يبنوا مع كل مسجد، طالما في تعدد مساجد إذا في تعدد كنيسة يحق لهم إن هم يبنوا مع كل مسجد كنيسة. أعوذ بالله، هذا من ثمار لا يمنعوا، هذا من ثمار الثورة المشؤومة الخبيثة. لا صدر من خمس سنين. لأن هم حملهم ما حدث في الثورة على هذا الكلام. على هذا الكلام، لكنه كلام باطل وكلام فاسد والعياذ بالله. كان كل مسجد بجوار الصليب والعياذ بالله. يعني كان الأول في إجراءات أمنية وإجراءات أمنية. لكن ما أتوقع يمشي هذا. نعم. ما أتوقع يسير. مثلا. المقصود تسهيل إجراءات. نسأل الله السلامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم. نعم، يعني إن مكنهم من ذلك. لأن مفاتن هذا تكلم عن معنى الموالاة، الموالاة هي الحب، أو ولاء الكفار يكون بحبهم ونصرتهم، بحبهم ونصرتهم الولاء، الولاء ولا ولاء الكفار يعني حبهم ونصرتهم، ويسمى التولي. يقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما الموالاة من التولي الحب والنصر. أما الموالاة فكما في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، الموالاة الموالاة، كان يدل المشركين على شيء من أحوال المسلمين خشية على المال أو الولد مع بغضه لهم، فهذه موالاة وهي كبيرة. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم الله باسم المؤمنين، مع أن حاطب دل المشركين أن النبي عليه السلام وأصحابه سوف يأتون إلى مكة. ولم يكن المانع من الكفر أنه بدريا، وإلا فهذا الخطاب عام، وإن كان القصة سبب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يقال كما ذكر بعضهم أن حاطبا لم يقع في الكفر لأنه شهد بدرا، والنبي عليه السلام قال: اعملوا ما شئتم إني قد رخصت لكم، أن الله عز وجل قال: اعملوا ما شئتم، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. لا، لأن هذا خطاب عام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فناداهم باسم الإيمان، معناه عن الموالاة. فرق بين التولي والموالاة. نعم. الموالاة يا شيخنا كان في قصة حاضر. نعم، يعني يدلهم على شيء من أحوال المسلمين مع بغضه لهم. هذا هو التولي. التولي هو الحب والنصرة، يحبهم بقلبه وينصر بكلامه وفعله، والعياذ بالله. وهو يحب الإسلام والمسلمين، هذا يحب الإسلام والمسلمين، يحب الإسلام والمسلمين، ممتنع يكره دينه ومنه الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم. نعم، يعني إذا كان مجرد هذا الفعل كفر، فكيف إذا كان هو في دار إسلام واستدعى الكفار لغزو بلاد المسلمين؟ فهذا كفره من باب أولى، والعياذ بالله. كالذين جروا التتار إلى بلاد المسلمين، كنصير الدين الطوسي الخبيث الفيلسوف، كيف نعبر عن جهل؟ إنه إيه؟ يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى به؟ نعم، إذا كان في دار إسلام وفي حوز المسلمين واستدعى الكفار لغزو هذه البلدان بلاد المسلمين، هذا أولى في الكفر. الكفار هذا الفعل نفسه رد، ولا يسأل عن نيته في هذا، والعياذ بالله، لأن سب الله عز وجل وسب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن نيته. لو سب أحد الله أو سب الرسول لا نقول ماذا تقصد، هذا شيء معروف لدى كل الناس أنه كفر، والعياذ بالله، مجرد الفعل كفر. ولا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال: أخطأ من شدة الفرح ولم يكفره. فهذا قام به قائم يمنع من التكفير، هو الفرح الشديد. نعم شيخنا، أليس فيها شبهة بين هذا المعنى وبين المعنى الذي يستنصر بالكفار، أو الذي يستنصر يستعين بالكفار؟ لا، ليس كذلك، ما هو يستعين بالكفار من أجل المسلمين وليس ضد المسلمين، هذا فرق. نعم، كما أفتى سماحة الشيخ بن باز وغيره من علماء المملكة بجواز دخول الأمريكان في بلاد السعودية لتعريفهم بعض أنواع الأسلحة وغيرها، وهذا شيء جائز. سلاح لا يعرفه إلا الكافر ويعلمون المسلمين، هذا شيء جائز لا مانع لمدة معينة وليس دواما، لغزو بعض البعض، ولأنه لدفع شر أيام صدام حسين حصل شيء من هذا، غلط الشيخ بن باز بجواز الشيخ. بعض الناس الثوريين أنكر على الشيخ، هذا غلط، هذا شيء جائز، لكن المقصود هنا أن يستدعي الكفار لغزو المسلمين وليس للدفاع عن المسلمين. نصر في الهجرة قال لما جاء رجل قال اذهب فإني لا أستعين بالمشرك، عندما لا يكون هناك حاجة لاستعانة به، أما إذا استعان به للحاجة فجائز، كما أنك تبيع وتشتري معه. طب ليه تشتري من نصراني أو اليهودي؟ تبيع وتشتري معه ما في مانع، وتعطيه أموال إذا عمل لك عمل في بيتك أو غيره تعطيه حق. فهل تقول أن هذا المال قد يستعين به على حرب المسلمين فآكل حقه ولا أعطيه إياه؟ لا. ففرق بين المعاملة بالحسنى وإعطاء الحقوق وبين الموالاة، فرق كبير جدا والتولي. هنا يقول وإن كان يكره دينه ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين فحاسب يعني قد فعل ما فعل رضي الله عنه، يعني وكان يبغضهم ويكره المسلمين ومعروف أنه لم يكفر، ولكن هنا الشيخ قال وإن كان يكره دينه ويبغضهم لأن حاطب لم يمكن الكفار من المسلمين، إنما غاية ما فعل حاطب رضي الله عنه أنه دل المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه قادمون خوفا على أمواله في مكة ودياره، ولكن الذي يعني مكن الكفار ورضي بدينهم هذا حتى ولو كان يحب المسلمين ويبغض الكفار فهذا كفر في حد ذاته. الرضا بالكفر كفر. الكافر هذا الذي نتعامل معه في التجارة يعني في التعامل، إذا علمنا أن عائلات هذه التجارة يعني يستخدمونها في يعني التمكين للمسلمين أو تقوية لمن اليهود وغيره، كيف التمكين؟ بشيء مباح أم بالسلاح وغيره؟ بشيء مباح، هذا شيء التجارة التي نتعامل معه بها مباح الأكل لا لا نقصد هو سيستعمل هذا المال في التجارة الذي يأخذ من التجارة في حرب المسلمين وشراء والسلاح وغيره، أم سيأكل ويشرب منها الأشياء المباحة ويلبس وكذا؟ يختل يشتري السلاح لا يباع السلاح في الفتنة بين المسلمين، وإذا مر الإنسان في المسجد يمسك بنصل مبله فكيف يبيع للمسلمين الكفار السلاح لأجل أن يتخوض على المسلمين؟ لا، لكن هناك بعض الناس عنده تشدد في هذا، كل تجارة يقول هيتقوّ بها ضد المسلمين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام دار على أهل خيبر يهود خيبر وهم يقولون أن عزير ابن الله وأن يد الله مغلوب، وزارعهم على النصر في أرض خيبر وهو أتقى لله وأخشانا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ومع ذلك ففرق بين المعاملة مع الكفار وبين توليهم وحبهم، فرق كبير. حاليا يا شيخنا في الوقت الفتن الفوضى اللي احنا فيها، هل يجوز ان احنا نساعد حد ان هو يشتري سلاح؟ لا، عشان يدافع بها عن نفسه او يعني الانسان يحاول لا يستعمل السلاح ابدا في هذه الايام من باب فتنه ولا بشر. يقول رحمه الله ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، يعني كل هذا من أجل أن يتمكن من الدنيا أو الرئاسة عند الكفار أو ما شابه ذلك. يقول رحمه الله وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود الشرك والقباب وأهلها، وأعانهم عليهم بالنصرة والمال وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، لأن يكون في جيش الكفار ينصرهم بماله ونفسه وغير المال ويقاتل ضد المسلمين، وإن كان في الأول من جند المسلمين بقوله بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله. عندما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله نعم. فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر. نعم. من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رضي بالكفر يا رضي الله. ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يتولى عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا، وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب والإيمان. نعم باللسان. نعم. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك فعد إلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صفر. وأما الإكراه على القتل فالصواب أنه لا يجوز، وتنازع في الإكراه على الزنا لأنه لا يقع إلا عن رغبة غالبة. أما القتل فالصواب أنه لا يجوز الإكراه. إذا قيل الشخص اقتل فلانا إلا قتلناك، لا يقتل، لأن نفسا ستزهق إما هذا أو ذاك، فلا يقتل. نعم. أما إذا النطق بالكفر أو فعل الكفر وإلا قتلناك يجوز، وهذا حق الله عز وجل مبني على العفو والمسامحة. الزنا في خلاف، الزنا في خلاف بناء على أنه يكون عن رغبة والعياذ بالله. يقول رحمه الله وقد أجمع. وهل عفوا وهل يؤخذ بالرخصة أم العزيمة؟ يختلف. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى الرخصة كما يكره أن تؤتى المعصية. فيجوز الأخذ بالرخصة، بل بعض العلماء على أنه يستحب وأنه يقدم على الأخذ بالعزيمة، ولكن هذا يختلف من شخص لشخص. إذا كان شخص إمام في الناس وإذا نطق بكلمة يعني بكلمة شجرة ربما انتشرت وانتشر الفساد كما حصل الإمام أحمد رحمه الله، فأخذ بالعزيمة، وغيره أخذ بالرخصة. فالأولى في حق أحمد كإمام أئمة السنة أنه لا يأخذ بالرخصة، يأخذ بالعزيمة حتى يثبت الله عز وجل. قالوا ثبت الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن. وذلك ما يتفرع عن هذا مثلا في باب يعني الأشياء المرغوبة والمستحبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرة ومرتين وثلاث كما في البخاري، والتثليث مستحب في غسل الأعضاء عدا الرأس فتمسح مرة واحدة، ولكن إذا كان الإنسان عالم أو طالب علم ومحل قدوة عند الناس فلو نوع لكان أحسن من باب البيان وتعليم الناس كما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن التثليث أولى. نعم. نعم. يقول رحمه الله وقد أجمع العلماء على أنه من تكلم بالكفر هادلا أنه يكفر. نعم. فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ نعم. فإذا كان الذي يهزأ أو هاجلا ينطق بالكفر يكفر، وقال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الصواب أن هؤلاء القوم لم يكونوا منافقين، وإنما كفروا بسبب قول قد كفرتم بعد إيمان. بعض العلماء يقول أنهم كانوا منافقين، والصواب أنه كانوا مسلمين. فإن كان هذا في الهازل فكيف بمن استحب الدنيا على الآخرة؟ الله جل وعلا يقول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فسماهم كافرين. نعم. يقول رحمه الله وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. الدليل الأول قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى يبقى إذن الغاية عند اليهود والنصارى أن تتبع ملتهم وتصبح مثلهم والعياذ بالله. ولما أصل المسألة رحمه الله سبحانه الله شرع في بيان الأدلة، لأن مسألة التكفير ليست مسألة سهلة، لا بد فيها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية. فذكر قوله عز وجل في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا نفي في المستقبل، أن اليهود لا يمكن أن يرضوا عنك ولا النصارى أيضا حتى تتبع ملتهم. فلا يكفيهم أن تتنازل عن بعض أمور دينك، بل لا بد أن تتحول عن دينك كله إلى ملتهم وطريقتهم والعياذ بالله. ولذلك قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. ويعني لست أدري كيف يفهم هؤلاء الدين الذين يقولون أننا نصلح في حزبنا قساوسة ونصارى، ففي حزب أئمة الكفر من القساوسة والعياذ بالله، كيف يفهمون دينا بهذه الطريقة والعياذ بالله؟ بل يزعمون، يعني ليتهم قالوا نحن مضطرون إلى ذلك، وهذا نظام الحزب مثلا، وكان هذا لا يجوز أصلا، ولكن يقولون أننا سننصر الدين بهذا الحزب الذي فيه رؤوس الكفر والنصارى والعياذ بالله. بلد عظيم. يقول رحمه الله: فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم، فيشهد أنهم على حق. ويشهد أنهم على حق. نعم، يعني لا بد أن يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق والعياذ بالله. ثم قال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، فالهدى واحد وهو الإسلام، وليس غيره من الشرائع المحرفة كاليهودية أو النصرانية، بل هذه أهواء، لأن الله عز وجل قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فسماها الله عز وجل أهواء. أما الهدى فدل على أن طرق الهوى كثيرة، ولئن اتبعت أهواءهم. أما الهدى قل إن هدى الله هو الهدى، طريق واحد هو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هكذا سمى الله عز وجل طريقهم أهواء. نعم. وفي الآية الأخرى: إنك إذا لمن الظالمين. في قوله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إلى قوله سبحانه: إنك إذا لمن الظالمين. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكان خوفا من شرهم ومداهنتهم، كان من الظالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب. نعم. فإذا كان لم يوافقهم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم، لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكان خوفا من شرهم ومداهنة، كان من الظالمين. فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم؟ عندك لم؟ في التحقيق من المستقيم؟ غريب اخر على السياق من عندك يا وفقط على اللقاء قال يعني فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم رجعت عليها في نصة فيها غرابة كنان مراجعة في رياضة الشيخ فوزن يعني قال بلوه يعني إذا كان أقرأ الفريان تعليق الفريان إذا كان النبي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على دينهم ظاهرا لغير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين فكيف بمن أظهر لعذاب القبور والحباد جزاك الله خير شيخ. هو أصلا الفريان منهجه في الكتاب أنه يذكر الصحيح فوق في الأعلى ويهمش ويكتب تحت في نسخ محرفة فيها كذا. كتب عندك في نسخة؟ ايه ما هو هكذا لأنه عندي المقدمة؟ نعم إن كان كذلك نعم يبين نسخة ولا خطأ نعم من السياق كما هنا هو الصحيح ايش السياق هو؟ لا ويوافق قال يعني اعتمدت في تحقيق الرسالة على خمس نسخ تامة وهي كما يلي وصلنا الشرق النسخ الثاني الأولى وكتب في أولها ما نصه بسم الله قال الشيخ الإمام العالم الرباني سليمان بن الشيخ إلى آخر الخامسة بقى المقدمة وعلمنا عشان الوقت هل هو بيكتب في الهامش الخطأ ولا الصواب إذا كان بيكتب الصواب فتعليقه خطأ لأن الشيخ لا يستقيم يبقى هذه صواب لو وليس لم لو هذا صواب نعم لو الصواب لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكان خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنه على حق وهدى المستقيم يعني كل هذا من غير إكراه أن يوافقهم في الظاهر على كفرهم من غير إكراه ولكن مداهنة لهم واتباعا للباطل فيكون من الظالمين والعياذ بالله. يعني إذا وافقه في الظاهر على ما يريدونه ويترك الحق بدون إكراه هذا كان من الظالمين كما في الآية ترك الحق إيش هنا؟ كان من الظالمين لكن لو كان عكس لو كان مكره لا لو وافقهم في الظاهر وليس في الباطن وهو مكره فهذا جائز لكن لو وافقهم قلبا لو وافقهم بالقلب حتى في حال الإكراه فهذا انشراح صدر بالكفر والعياذ بالله هنا إذن أنا يقول لكن خوفا من شرهم ومداهنة خوف لا نحمله على الإكراه نعم يعني هنا يقول لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة يعني من غير إكراه غير مجرد خوف القلب بلا إكراه أما إذا وصل إلى حد الإكراه فالله جل وعلا يقول إلا من أكره استثنى الله عز وجل هذا استثناء من الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإنهم لا يرضون إلا بذلك الدليل الثاني قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم يعني وينتبه أن الإنسان يعني لا يأمن على نفسه فالله عز وجل يقول للنبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قريبا يقول عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك فبعض الناس الآن عنده جرأة غريبة جدا في أمر الأحزاب هذا الله يقول للنبي وإن كادوا ليفتنونك ويقول لا الحمد لله لن أفتن بهم إزاي لا هي مرحلة بس وإذا مت وأنت في هذه المرحلة ماذا تقول لربك جل وعلا وإذا مت وأنت تفسح المجال لرجل يرفع الصليب على صدره أو على أو في يده ماذا تقول لربك سبحانه كيف هذا تفسح المجال لكافر لكي يتكلم بالكفر وأنت جالس من أجل ماذا كيف هذا والعياذ بالله والله يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لغبت علينا نصيرا. الدليل الثاني قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلون. لذلك عفوا كما في تفسير الطبري لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقالوا إن أردت مالا أعطيناك وزوجناك وسودناك علينا، فأبى صلى الله عليه وسلم. يعني لو عايز الكرسي هو والمال هو عشان توصل للحف من دهورك لكي تصل الحب خالد، أنا لست برجل كرسي ولست برجل مال، إنما أنا رجل أدعو إلى الله جل وعلا. منهجي منهج تعليم ودعوة وليس وصول الكرسي، وإلا وصل الجزائريون في الجزائر كم بالمئة؟ أكثر من 70% من كراسي المحلية، أليس كذلك؟ أكثر من 70% 75 أو شيء. ثم ماذا؟ لا شيء، بل يقول لي بعض الإخوة أن هذه العشر سنوات يسموها العشر سنوات السوداء، يعني حصل من القتل البشع في الجزائر ما لم تره أرض الجزائر من قبل ومن بعد إلى يومك هذا. حتى يقول أن قبل المليون ولا بعد المليون، أن بعضهم والعياذ بالله بعض هؤلاء المقدسي وغيرهم من كانوا في الناس من التكفيريين وغيرهم يقول كل طفل يولد اقتلوه، حتى كان يقول يمسك الطفل من قدميه فيضربه في الجدار حتى يموت أول ما يولد. حتى الأطفال خشوا أن يعيشوا على منهج أهل السنة في الجزائر في هذه الأحوال فيقتل مباشرة، وهم يسكنون الجبال إلى أن يعني أفتهم بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين أن يضعوا السلاح ويرجعوا إلى بلادهم وكذا، كانت فتنة عظيمة وكانت فتنة عظيمة جدا في الجزائر والعياذ بالله. ثالث أن تأتوا على الأخبر واليابس والعياذ بالله، تخيل أن رجل يفتي من أجل نصر الدين بزعمه أن الطفل مجرد أن يولد يقتل والعياذ بالله. الدليل الثاني قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولكن غايتهم من كل هذا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم، ولكن غاية الكفار سواء كان هذا القتال أو هذا الغزو فكريا بأفكارهم وأفعالهم أو كان عسكريا بحربهم وقتالهم، العلة من كل هذا هو أن يردوا المسلمين عن دينهم. لذلك لا يقول أن أحد نصارى هنا غير هناك، لا، هم يتعاملون مع كل بلد على حسب. الحمد لله. ولذلك كما سمعتم في فرنسا حتى الطفل لا يتركونه يربيه أبوه وأمه على الإسلام، يدخلون في هذا ويمنعون الحجاب ويمنعون الأذان ويمنعون الشعائر الظاهرة كالذبح والنصب وغيرها والعياذ بالله. هذه هي غايتهم. يقول رحمه الله فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردونهم عن دينهم إن استطاعوا ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس. عفوا، قوله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا يدل على أن حبوط العمل يكون بالموت على الكفر، ولذلك يتفرع عن هذا المسألة وهي إذا حج الإنسان ثم ارتد هل يلزمه قضاء الحج؟ ثم ارتد ثم تاب هل يلزمه أن يقضي الحج؟ لا، ما لم يمكن. نعم، لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أما إن ارتد وتاب وحسنت توبته فهذا لا يلزمه قضاء الحج، نعم، لأنه أداه حال كونه مكلفا به مقبولا منه فلا يلزمه إعادته حينئذ. هذا الحامل يكون بالموت على الردة. نعم. يقول رحمه الله ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد. فإن مات على يعني إن وافقهم على دينهم وملتهم والعياذ بالله، بخلاف ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فلم يكن هذا موافقة لهم على دينه وإنما خوفا على أمواله ودياره وناسه في مكة. إذا وافقوا خوفا على المال وعلى كذا لا يكون مرتدا؟ نعم، لا، ليس إذا وافقهم، إذا وافقهم من أجل هذا أيضا ردة، ولكن إذا دلهم على شيء من أمر المسلمين وهو كاره لهم ومحب للمسلمين ولكن حمله هوى في نفسه كحب ولده أو ماله أو دياره هذا لا يكفر. أما إن وافقهم يعني يعتقد أن هذا دينهم هذا حق وما فيش مانع ده كويس وده كويس جزاك الله خير، يعني مجرد الموافقة كفر حتى لو كان يداهن ويداري وكذا. نعم إذا عن الكافرين يعني على المسلمين هذا المعاونة لابد من تفصيل يعني فيها. نعم. أو يعني مثلا لأجل الدنيا لأن هذا مجرد أن يدل المشركين على شيء من الحرص هذا نوع إعانة، فننظر الحامل له على هذه الإعانة ما هو؟ هل موافقة الكفار على دينهم أنه ما في معنى أن يدخلوا بلاد المسلمين ويقوموا شعائر كفرهم؟ فهذه ردة والعياذ بالله. أما إذا كان يخشى على ماله أو تجارته في هذا البلد فهذه كبيرة. حتى عند تمكين المسلمين على المسلمين؟ حتى على تمكينهم على المسلمين، يعني تمكين المشركين على المسلمين يعني بقتال، هو يقصد هو بقتال يعني أن يأتي ببلاد الكفار ليقاتل المسلمين ولا يدلهم فقط أن المسلمين قادمون، مثلا هو يقصد لمصلحة دنيوية ويدل المشركين على المسلمين ويمكنهم منهم، ما لو يمكنهم منهم بقتل المسلمين وهكذا لا هذا كفر، لكن إذا كان بغرض خوف على ماله أو دياره لا، كما وقع من حاطب رضي الله عنه. نزل فعل حاطب رضي الله عنه كبيرة يا أيها الذين آمنوا نادهم الله باسم الإيمان لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء، ولا يقول أن هذا خاص بأهل بدر وحاطب شهد بدر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان سبب نزول الآية فعل حاطب لكن العبرة بالعموم لا بخصوص اللفظ بخصوص السبب. نعم. يعني شيخ على في من ضياع المال أو الأولاد يعني فهو جاي، إذا خاف على ماله وأولاده ووافق الكفار على دينهم وأحبهم فهذه ردة، هذه الموافقة ذاتها ردة. لكن شيخ إذا سعى له يعني يكسب عشان يكسب يعني مكسب دنيوي يعني لا يخاف من ضياع ومن فقد أي شيء، ولكن لكي يجلب يعني ما هو هذا الكسب الدنيا يخشى على ماله وعلى أولاده هذا كفر، هذا كفر، هذا موالاة وكبيرة. ولذلك الجاسوس يختلف حكم، كان الجاسوس من أجل يعني إعزاز الكفار ونصرتهم على المسلمين فهذا كفر، ولكن لأمر يعني خشى على شيء في بلده ماله أو تجارته فهذه كبيرة. المقصود هنا يكون شيء أكبر. نعم. يعني شفنا يستوي مع إن كانت مصلحته بس إن هو بيدفع فلوس فقط، هو ما بيدفع فلوس هو مش خايف على حاجة. إذا كان هذا؟ هو في حالة ان هو بيخشى على ماله او اولاده من الاهانة او الضياع. انما الحالة التانية ان هما بيدوا له فلوس هنبدوك كذا عشان تجيب لنا اخبار وتدلنا على كذا. وينظر اذا كان يفعل هذا موافقة لهم على دينه وحبا في علو دينهم فهذا كفر. غير ان هو بس عاوز مال فقط. نعم يختلف. لكن هذه كبيرة عظيمة وعلى خطر عظيم من هذه الله. أنا شفت بالنسبة لتجويز لبناء الكنائس وكذا لا ينظر في النية فيه. لا يجوز أبدا. هذه كنيسة سيرفع عليها الصليب شعار الكفر فلا يجوز أبدا. هذا كفر؟ طبعا. لا ليس كفر هذه معصية. لكن معصية؟ نعم معصية. ما هو هنا قال مكنهم من بناء الكنائس. مكنهم من إيه؟ من بناء الكنائس. أخرى. موافقتهم على دينهم قال يعني مكنهم من بناء الكنائس. لا أخرى. يعني للموافقة على دينهم إلى قبل كلمتي قال يعني أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم قال يعني مكنهم من إقامة الكنائس في بلاد المسلمين وأعطاهم الحرية وقال للمسلمين لا تمنعوهم شيئا الذي يطلبونه منكم وافقوا عليه فهذه مداهنة لأن ديننا يمنع من هذا. يعني إذا كان يعني فعل هذا رغبة وموافقة على ويعرف أن هذا كفر فهذا كفر. أما إذا كان فعله ولا يفهم أن هذا كفر ويعني جعلهم باب الحرية وما شابه ذلك فهذا كفر. يعني مش فريد أنه عنده مثلا ضغوط يعني وكذلك الضغوط الذي قد تكون يعني يعجها هو إكراء في نفسه هذه أيضا معصية كبيرة. العلماء الذين لهم كلمة في هذه الحال يأثموا اللي يستطيع أن يتكلموا يجب عليهم أن يتكلموا يجب طبعا هذا القول من تقول لو جبت لازم أتكلم فيه لازم أنها صراحة على المنابر هذا أمر قطير كون كل مسجد بجواره كنيسة عيد هذا إن لم يكن في الثورة من شر إلا هذا لكان كافيا لرد هذه الثورة فلو لم يكن في الثورة من شر إذا كان عايز ده من تبعتوا لي على الفاكس لو لم يكن في الثورة من شر احنا كنا يوما يعني نتباكى على إظهار الصليب مع المصحف في في في في في في الميدان فكيف أن يقال أن كل مسجد يبنى بجواره كنيسة عليها الصليب كان حاضر المقطع نفسه لما جابوا وسام عبد الوارث كان حاضر الشيخ مازن والسيد العربي كانوا حاضرين معاه السيد العربي اللي يكفر مبارك كان حاضر في نفس الوقت وفي نفس الحلقة وجاء المقطع سب النصارى للمولى عز وجل وسيدنا محمد لدرجة من واحد نصراني على قناة فضائية جابوا المقطع ده قال هذا الإله الذي يدعونه الله هو تحت نعالنا في قناة الحكمة بنفس كده وقالوا جالسون وهم جالسون وقالوا إن محمد هذا كذاب في نفس المقطع بعده على طول أنت شفتهم جالسون أنا سمع الحلقة الصوتية كانوا بيجيبوا المقاطع دي على قناة الحكمة وسام عبد الوارث كان معها الشيخ مادي إنه سمع عبد الوالد قدم برنامج كانوا معه في نفس الحلقة أيوة فكانوا بيجيبوا في نفس الحلقة معه نعم السيد العربي ومجلس الاستشاري أيوة طيب بيجيبوا المقاطع بيعرضوها يعني بيعرضوها يعني هم بيقولوا عشان يردوا عليها يعني مش عشان يردوا عليها بيعرفوا بيقولوا ده النصارى اللي بتأذينا والنصارى اللي بتسبنا هم واسمه ده وعصام شرف ولا اسمه ايه ده عصام شرف ده هيبني لهم الكنائس ومش هيمنحهم حاجه يعني بيعددوا احنا بنحكم اليهم ازاي من الوجهه دي وهم بيعملوا ايه ماذا يقولوا هكذا هذا اخر يعني بيبين انهم متسامحين خاصه ان سبب الله سبب نبيهم ده متسامحين ده بيبين المذله وهم بيبين انهم متسامحين هو كان من هذه الوجهة ويقول بهذه الطريقة ونحن متسامحون نعم يقول ونحن متسامحون هو بيبين هو جاب البيان العسكري اللي فيه القرين العبادة الموافقون عليه نعم ما فيش حد أنكر الشيخ مازن ولا الشيخ زايد أنكر الشيخ الحلقة الثانية يوم الاثنين يوم الاثنين قسم على موقع ممكن حن يقول في الكمبيوتر في مصر الحر أعوذ بالله نسأل الله أن لا يرينا ذلك يعني ساعة هذه من سنة يقول اللهم أمتني ما كانت الحياة خيرا وفعلا كما قال سيمر رجع على القبر يقول ليتني مكانك ويغبط أهل القبور لك أن تتخيل هذه الصورة كل مسجد بجواره صليب وكنيسة مطريقة دي ولكن مطريقة أنهم زي ما تروح ترخص بناء مسجد هتروح هو يرخص بناء كنيسة احنا ننظر المقطع ننظر البيان هذا البيان لازم يكون موجود نعم يقول رحمه الله فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها فكيف بمن وافقهم من غير قتال فكيف بمن وافقهم الموافقة على الدين في حد ذاتها كفر والعياذ بالله فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له عرفت أن الذين يأتون إليهم يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار ومرتدون. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم وأخبر أن من يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي لا يكون من أولياء الله الموعودين للنجاة بالآخرة ألا إلا أن تتقوا منهم تقاة وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة وانتظار إذن الولاية هنا يعني الحب والنصرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين يعني بحبهم ونصرتهم وهذا ربما كان الحامل عليه المقاربة بين الأديان أو السياسة والحصول على كراسي في السياسة ويحاول بعض الناس يقرب ولذلك صلى الله عليه وسلم يقرب من الليبرالية والإسلام بين الديمقراطية والإسلام وأنتم تسمعون الآن إخواننا الأحباط وإخواننا النصارى هذه النغمة التي صارت دائرة على الشاشات اليوم وأول ما بدأت بماذا المسلمون والآخرون ثم لم تلبث يعني حقبة إلا حقبة يسيرة من الزمن وقيل بعدها إخوان الأقباط ثم إخواننا المسيحية وضعف فهذا قفل جهد نسأل الله السلام ويقال ممن عليه سيم الاستقامة والدين هذا الكلام نحن لا نظلم النصارى ولا نظلم اليهود ولا يجوز قتل معاهد كما في الصحيح أن الناس من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا من كبائر الذنوب قتل المعاهدين وقتل المستأمنين إذا استأمن الحاكم إذا استأمن الكفار حاكم الحكام ودخلوا البلاد والديار ولو شربوا الخمر لا يجوز قتلهم إلا بإذن الحاكم وأمير البلد ولا نمنع من بيعهم وشرائهم من أن تبتاع معهم وأن تشتري معهم ولكن فرق بين التولي والموالاة والبيع والشراء والمعاملات لذلك نحن ننكر بشدة من يدعون إلى مقاطعة الكفار لا يجوز فعلها لا يجوز مقاطعتهم في البيع والشراء هذا أمر جائز إلا بإذن الحاكم أما حبهم ونصرتهم فلا يقول الله عز وجل بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا يجوز بقاؤهم في جزيرة العرب أبدا. هذه البقعة بالذات لا يكون اليهود والنصارى فيه حتى لو حيعطوا الجزية، لا يجوز هذا. وقول جمهور العلم ولو التفت لمن استشهد بأبي العلوى المجوس الذي قتل عمر وأنه كان في المدينة لا يجوز هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا نص صريح. المجوس أيضا يسمى بهم سنة أهل الكتاب في إعطاء الجزية وفي إخراجه من جزيرة العرب، كان أخرج الذين قتلوهم لأنه تنازع العلماء في المجوس هل هم أهل الكتاب أم لا، هذا أمر متنازع فيه. نعم أن إيه؟ شعائرهم ولكن في خفاء لا يجهروا بشعائرهم في طرقات المسلمين وشوارع المسلمين، فلا يدق لهم لا يدق لهم أجراس الكنيسة ولا يرفع لهم صليب، ويشد الزنانير على أوساطهم ويحلق مقدم رؤوسهم ويحلق لحاهم حتى يتميزوا عن المسلمين. أين هذا الشيء؟ أين هذا اليوم؟ أين هذا اليوم؟ حتى في مجامع من يدعون نصرة الدين والعياذ بالله، أين هذا اليوم؟ شغل النص أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذا نص خاص بجزيرة العرب فقط ولا بجميع؟ لا خاص بجزيرة العرب فقط. يقول رحمه الله وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم معاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة. يعني شخص بعض الإخوة سافر للكويت ففوجئ أن الكفيل بتاعه رافضي، فماذا يفعل؟ كفيله واللي بيعمل معاه رئيسه في العمل رافضي، فماذا يفعل؟ بيتعامل معه ويعاشره ولكن قلبه يبغضه ويكرهه. نعم يجوز للمشتركة المجتمع يعمل معه، يكون يعمل معه هو رئيسه، لكن هو يستجلبه لكي يعمل معه لا، هذا من المجالسة. لكن إذا كان هو رئيسه ماذا يفعل؟ هو لم يأتي به، لا إنسان موظف الآن ورئيسه كان نصرانيا أو يهوديا، أنت مثلا في عمل في عملك رئيسك في العمل نصراني، ماذا تفعل؟ لا حيلة لك ولا يد لك. أما أن تأتي أنت وكذا مدير مدرسة نصراني ماذا تفعل؟ ليس بيدك، لكن أنت لا تأتي مبتدعا ولا تجالسه ولا تخالطه، ضرر عظيم، وضرره من جهة التأثير أشد من ضرر الكافر الباحث. لما؟ لأن الكافر معروف عداوته، أما المبتدع من المسلمين فإن مخاطره عظيم. يقول وانتظار زوال المانع، فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء. فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله، فما جعل الله الخوف منهم عذرا، بل قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كما علامة المؤمنين خوف الله عز وجل، فخوف السر الذي إذا صرفه الإنسان لغير الله عز وجل يكفر هو من هذا الجنس. وهناك خوف جبلي كالخوف من العدو والخوف من الأسد السبرة، هذا خوف جبلي، والخوف الواجب هو الخوف من الله عز وجل، هذه أنواع الخوف، خوف من الله هذا واجب، خوف الجبلي هذا جائز، الخوف خوف السر من غير الله عز وجل وهذا شرك بالله سبحانه. خوف من الله خوف جبلي لا، خوف من الله واجب، لا لا خوف من الله وخوف جبلي نعم كالخوف من العدو أو السبب أو نحوه. والخوف الثالث خوف من الله، خوف الجبلي، وخوف السر من غير الله عز وجل. خوف السر؟ نعم. ما هو خوف من الله؟ لا، خوف السر خوف من غير الله، كان يكون هنا ويخشى غير الله عز وجل من الأموال. السر. إنما لا خذوا فلو عز. اسمه خوف السر. نعم. سر؟ السر. هذا شرك، صرفه لغير الله شرك. هناك خوف سر من الله شرك؟ لا، خوف من الله هذا يظهر السر والعلم. الدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام. المقصود يعني لا بد أن يردوهم، وأما مجرد طاعة الكافر ولو كانت في غير الكفر فليست كفر. إلا إذا اعتقد المطيع وجوب طاعتهم في معصية الله، لذلك في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول شيخ الإسلام فيما رحمه الله تعالى أن هذا على نوعين: الأول أن يطيعوهم في معصية الله معتقدين وجوب طاعتهم في معصية الله، فهذا كفر أكبر في الربوبية، لأنهم اتخذوهم أربابا من دون الله جمع رب. وأما إن أطاعوهم في معصية الله مع اعتقادهم بعدم جواز طاعتهم فهذه معصية وليست كفر. وهذا الأمر وهذا التقعيد مهم جدا، لأن به يستشهد التكفيريون في تكفير الحكام. في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا على نوعين: إن أطاعوهم يعني في تحريم الحرام وتحريم الحلال معتقدين وجوب طاعتهم فهذا كفر أكبر، وقد اتخذوهم أربابا من دون الله. أما إن أطاعوهم مع في تحريم الحرام يعني وتحريم الحلال مع اعتقاد عدم جواز طاعتهم فهذه معصية وليست كفرا. مع عدم اعتقاده جواز طاعتهم فهذه معصية وليست كفرا. عدم جواز طاعتهم في معصية الله ولا ما لا تقبل. آه في معصية الله. هذه معصية. لأن التكفيرين الصهيونيين يقول الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أول الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حائل. إلى قال سبحانه: وإن أطعتموهم إنكم لا مشركون. فهنا الآية ظاهرة أنها إلى أوليائهم: وإن أطعتموهم إنكم لا مشركون. فهذه الطاعة على هذا التفصيل أيضا، أنهم يقولون من أطاع الحكام في القوانين فهذا يدل على أنه مشرك. فنقول على هذا التفصيل، لما هذا التفصيل؟ لابد أن تفهم لما هذا التفصيل. هذا التفصيل تفصيل لازم، لأنك إذا لم تقل به سوف تكفر كل عاصي. لما؟ لأن المعصية إما طاعة للنفس أو للهوى أو للشيطان، فإما أن يكون عبد نفسه أو هواه أو شيطان. أي معصية لا تخرج عن هذا، إما طاعة لنفسه الأمارة بالسوء أو لهواه أو لشيطان. فلو قلت أن مجرد الطاعة في حد ذاتها كفر فلا بد أن تكفر كل صاحب معصية، وهذا هو قول الخوارج تماما. مهما ادعيت أنك لست بخارجي فأنت خارجي رغم أنك. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا التسلسل؟ نعم. قل يا ماذا فهمت؟ فهمت أن لو لم نأتي بهذا التفصيل فلابد أن نوافق الخوارج في قوله. ما هو التفصيل؟ التفصيل أن مما إن أطعتموهم يعني أي الكفار في باعتقاد وجوب الطاعتين في معصية الله هذا كفر، أما بدون هذه الاعتقاد فإنما هو هذا معصية. ولو قلنا وجزمنا بأن أو أطلنا هذا التفصيل لقلنا مثل ما قال الخوارج، يعني بسبب أن كل المعاصي تندرج تحتها هذا إما طاعة من الهواء من النفس ومن الشيطان، وعليه يكون كل صاحب معصية كافرا لأنه جعل نفسه إلها أو هواه أو شيطان. نعم بالتاني يبطل عشان المسألة هذه مهمة جدا، وهذه من أقوى شبهات لأنه استدل على كلام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره في هذه الآيات وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، ولا يقصد هذا الشنقيطي أبدا. قل ثانية في الآية إنكم من نفقكم ممكن أنكم مشركون اتخذوا أحبارهم وأحبابهم أولياء من دنيا. قال الشيخ الخليل بناء هذا على نوعين، النوع الأول أن يطيعوهم اعتقادا وجوب طاعتهم هذا يعني كفر أكبر، والثاني النوع الثاني أن يطيعوهم ولكن مع عدم اعتقاد جواز ووجوب طاعتهم هذه معصية. وقلنا أن إذا لم لا بد من هذا التفصيل، نعم بهذا التفصيل أو التفصيل، لأن إذا لم نفعل ذلك نقع في قول الخوارج. لماذا؟ لأن كل معصية هي إما طاعة النفس أو طاعة الشيطان أو طاعة الهوى، فالذي يتبع الهوى مثلا نقول أنه كافية كفرا أكبر إذا لم نقول لم نأخذ بهذا التفصيل. واضح يا جماعة هذا التفصيل. قلت أنا الاعتقاد في الجواز ساعتين أو في وجود طاعتين مع اعتقاد مع اعتقاد نعم، لكن في الجواز أو الوجود نعم سواء الجواز أو إيه يعني الجواز أقل من الوجود نعم سواء الجواز في الحكم إن أطاعوهم في تحريم الحلال والعكس معتقدين بجواز ساعتين نعم جواز أو وجود هذا المغرب على كلامه والثاني معصية معصية يعني الله معصية وليس كفر لا لا يقال كفر دون كفر لا لا يقال كفر لما ما ورد النص أنه كفر دون كفر لما عدم اعتقاد جواز طاعتهم في معصيتهم في معصية الله فهذه معصية نعم باقي كم خليه ربع ساعة قبل الأذكار باقي كم الأكثر من نص نعم. الدليل الرابع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. ولذلك كان في البداية الحرب قائم بين الديمقراطية والليبرالية والإسلامية. اليوم من الذي يتقرب للآخر؟ الإسلاميون يقولون الليبرالية جيدة ولكن بس ما يكون في دكتاتورية، والديمقراطية جيدة وهي نظام شورى في الإسلام، فنريدها دولة مدنية ولكن تستقي من الشريعة الإسلامية. هذا الكلام هذا كلام جديد لم نكن نسمعه من قبل. كنا نسمع لا تبدأوا اليهود بالنصارى بالسلام ثم بدأوكم فخذوا وعليكم إذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق، واليوم نسمع نرى الذي نراه بعيننا أن النصارى تفسح لهم المجالس ويحاضروا في مجالس المسلمين وفي مؤتمرات المسلمين. ما الذي حصل؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤخذ قرار بأن كل مسجد يرفع بجواره صليب وكنيسة؟ ما هي المكاسب؟ كلها خسائر في خسائر، ما يوجد ولو مكسب واحد. غاية ما فعلناه أننا نقول أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد، وإن الشريعة الإسلامية هي مصدر التمرير. لكن موجود من زمان. حد منع تتكلم اللغة العربية؟ تكلم اللغة العربية زي ما أنت عارف. يعني لكن لو تكلمت اللغة العربية الرئيس حيسجنك؟ ما حيسجنك ولا حيمنك أي شيء. لأن ما زال النحو واللغة تدرس في بلادنا. ما فعلنا شيء. تأخرنا أشياء نريد أن نمسحها، نجلس سنوات لكي نزيلها من هذه الرؤوس التي رأتها على الشاشات. رأى الناس هذا كله على الشاشات، ماذا نقول للناس بعد ذلك؟ متسامحون في ماذا؟ سامحون أن الله يسب وأن الرسول يسب، والعياذ بالله. من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق، وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. يبقى لا يكفيهم أن تعترف بأنهم على دين الحق، بل لابد وأن تعاد المسلمين. ولكن المسألة تأتي مرة واحدة، ولكنها مرة بعد مرة. فإن عجزوا بالحرب جاءوا بالغزو الفكري، والعجز بالغزو الفكري تدخل بتدخل العسكري، وهكذا. وكل مكان على حسبه. في فرنسا خلاص بالقوة الحكم لهم، بالقوة هنا يختلف الأمر، وهكذا. حضرتك ذكرت في أول التعليق على هذه الفقرة أنت أما مجرد طاعة الكافر، نعم، في غير الكفر، يعني في غير الكفر، فهذه على التفصيل السابق. وأما إذا كانت ضعف في الكفر، فالكفر هذا كفر. يقول رحمه الله: ثم قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ففي ولايته وطاعته هنية من هداية. إذا لابد أن تشهد أنهم على الحق مع قولهم أن يد الله مغلول، وأن عزير ابن الله، وأن الله فقير وهم أغنياء. قد صرح بعضهم بذلك، بعض رؤوس الجماعات، كما قال حسن البنا: إن خلافنا مع اليهود ليس خلافا دينيا، وإنما هو خلاف على الأرض. أجل متى يكون الخلاف مع الناس دينيا؟ إذا لم يكن خلافك مع من نسب إلى الله الولد، ومن زعم أن الله فقير والعياذ بالله، وأن يده مغلولة سبحانه وبحمده وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ليس خلافك مع هذا دينيا، فمع من سيكون خلافك دينيا؟ لا أظن أحد، ولا إخالف تخالف أحدا دينيا أبدا، لا يمكن. وهذا رأس في جماعة وليس شخص عادي. حسن البنا مشهور عن القرضاوي، لا عن البنا أيضا. ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه. سبحان الله. شوف في الغزوة الكفار قالوا: العزة لنا ولا عزة لكم. فقال المسألة تجيبهم، قالوا: رسول ما نقول؟ قال: قل الله مولانا ولا مولى لكم. مجرد المشابهة في اللفظ، لا توافقون على مجرد المشابهة في الألفاظ. يقول رحمه رحمه الله: فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين. كأنه يخاطب هؤلاء الأعراب الذين فتحوا المجال لهذه الحملة الخبيثة التي جاءت إنما لتقضي على دعوة التوحيد. فما جاءت حملة إبراهيم بن محمد علي باشا إلى بلاد نجد إلا لما انتشرت هذه الدعوة المباركة السلفية، فجاءوا لقمعها بما يسمى بالحركة الوهابية، والعياذ بالله. ويدرسها أبناؤنا في التاريخ على أنها حركة، يعني على أنها حملة طيبة، أن هذه الحركة كانت حركة يعني سيئة، حركة شخص، والعياذ بالله. نعم. يقول رحمه الله: ورضوا وخير الناصرين إلى ولاية القباد وأهلها، ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. نعم، ولكن الحمد لله بعدما ظهر أمر إبراهيم محمد علي باشا في حملته الخبيثة ثبت الله عز وجل أهل الحق ورجع إلى بلاد التوحيد عزها عزها ونصرها الله سبحانه وتعالى. نصر الله مع الله أنه فعلوا بالدرعية يعني الأفاعي، فهدموا البيوت وهدموا وخربوا فيها تخريبا عظيما، وقتلوا حتى النساء والصبيان، والعياذ بالله. فديننا دين رحمة حتى في الجهاد، لا يجوز قتل المرأة في الجهاد، ولا قتل الصبي، ولا قتل العابد في صومعه، إلا أن يشاركوا في القتال. أما إذا المشرك يحرم قتله المرأة والصبي الصغير والعابد في صومعه، لا يقتل إلا إذا شاركوا في القتال، وأيضا لا يمثل بجثته. إذا قتل الإنسان كافر لا يمثل بجثته، لأنه ما الفائدة؟ أنت قتلته برصاصة، لماذا تضيع 10 رصاصات أخرى؟ خسارة، خلها لعشرة أخرى. شرنا إبراهيم محمد علي باشا كان رئيس دولة وكان قائد قوات مسلحة، كان تحت قيادة أبيه. كان تحت قيادة أبيه، أمراء أبيه، فأرسله للقضاء على ما يسمى بالحركة الوهابية. جزاك الله خير شيخ إبراهيم محمد علي باشا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحاب الله مولانا ولا مولى لكم، نهى عن المشابهة حتى في الأرض. جلوا بالضبط. لماذا؟ ثم قالوا: لنا العزة ولا عزة لكم. ممكن يقول العزيز ولا عزة ولا عزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى. قطع كل الأطماع إلا عن الله سبحانه وتعالى، وحتى مجرد اللفظ لا، لا توفقوا. نعم، المشابه في مجرد اللفظ والكلام. ولذلك في قول الله عز وجل في سورة البقرة نهى الله عز وجل عن مجرد اللفظ في أول الجزء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر. شيخ، هذا يكون في مثل ما قال أصحاب اجعل لنا لأننا قالوا اجعل لنا بطنات كما لهم بطنات. نعم، هذا في نوع مشابه لا شك. نعم. الدليل أين هذا الآن من واقعنا؟ هل كان يظن أحد اليوم أن رجل بسيم اللحية والحوض القصير ويتكلم باسم الإسلام أن يفعل هذا الذي يحدث الآن؟ هل كان يتخيل حتى مجرد التخيل هذا الذي يحصل الآن على الشاشات وفي المجلات والصحف؟ وبعض الناس يميز القضية، يقول: والله إحنا لا نشارك ولا نمنع من المشاركة. سبحان الله، ما هذا؟ لا تشارك ولا تمنع المشاركة، لا تمنع من المشاركة في هذا الحال. نعم، يقول أنه أحسن حالا من غيرهم أو ممن هم ضده، والعياذ بالله. يقول يعني بل الكفر الواضح من جهة النتيجة أهون من تلبيس الكفر بالإيمان. لما؟ لأن الآن لو دخل اليهود والنصارى والأمريكان بلادنا، لو دعيت أي أحد ولو كان سكيرا عجبيلا شاربا للخمر زانيا قاتل للنفس، حيهب معك ولا ما يهب معك؟ يهب معك للقتال. أما إذا كان في هذا مسلمون وكفار يقول لك كيف أقاتل المسلمين، هذا أمر خطير لأبي لا يسمح. لكن هناك بعض الناس ينتبه يكون عندهم يعني عدم تبصر. أنا أحد الإخوة زرته كان يدرس الشيخ صالح الأطرم، فزرته هو رجل صريح 67 سنة ما شاء الله عليه، فقال أنني أنا سعيد وأنا ذهبت للإخوة في حزب النور هم يعادونه من زمن طويل، وقلت أطرف ودعوت له فقلت له سبحان الله دعوت لهم بما في حزبهم من قساوسة، كيف قساوسة زاد قساوسة بالصيف والصيف، فذهب وقال أنا بريء من كل المجلس جلسته معكم. منه؟ واتصل لي اليوم بعد الفجر من عندك، قال أنا تبرأت منهم، تبرأت من هذا الفعل. فبعض الناس يأخذها يعني عاطفة وحمية. بعض الناس لا يظن أن في نصر أصلا. هو كان تتعجب حتى بعد كلامي أنا عنده ثقة ولله الحمد، قال أنا ذهبت وسألته فتلجلج، يعني العايز يقول لي آي والعايز، فعرفت أنه يقينا هذا. قلت لا أنا أتيت بالصوت والصور، لا أرجوك اهتئت بالبيت. شخص من خلهم يخفون هذا الأمر على كثير على كثير من الناس ما يعلم، لأنه هار وشنا. يقولون يقتلون حينك سياسي. أنا شفت أنا أبونا اللي جلس مع أحد روس كان خيام، وأنا خلاف بيننا يعني، أو ليش جدا خلاف بيننا يعني؟ أكيد. ما هو يلزم هذا، لأن قالوا هذا مع النصارى. عمليا وإن لم يقولوه باللسان، وسيقولوه لا بد أن يقولوه باللسان يوما، وأنا معك الآن سيقولونه باللسان تمام مع النصارى، فلا بد أن يقولوا مع الصوفية، بل قالوا إن روح هذه الفترة الصوفية ولا ينسى الجهاد الإسلامي وعمر المختار في ليبيا، قالوا هذا في أحد كتاب ثورة 25 يناير من جوح جابر تقديم محمد عبد المقصود. الإخوان هم رجال المرحلة والصوفية هم روحها وما شابه ذلك، هم يقولون هذا. شيخ على فيسبوك لنا شيخ بعض الرؤوس السلفية يدعو بوضع الأيدين في الإخوان، إذا فين قال الصوفية عيب الإخوان من بالي أولا. شيخنا نقف هنا شيخ الإنسان فهو العطاء عن جنة جوهرية وهم بيوزعوا الاستثمارات. الشيخ شريف قال بالنسبة للسؤال بتاع النصارى، النصارى دول يا اخوانا اللي دخلوا الحزب دول اسلموا اعلنوا